السلام عليكم. اليوم باخذكم على العراق وتحديدا في بغداد. متى؟ في آخر الستينات. تدرون بغداد آخر الستينات شنو؟ يعني عاصمة الثقافة، عاصمة الفن، عاصمة يعني الثروات الطبيعية. بغداد شيء يعني أنا شفت لهم مسلسل يتكلمون عن حقبة الستينات ويطلعون فيه الناس هذا اللي يلبسون نفس الطربوش هذا اللي ضعيف، واسم عاد الفن والثقافة والشعراء. يعني طبعا أنا أعجز عن وصف بغداد يعني، والتاريخ كلها يذكرها. مالكم بالطويلة، كان في شخص ينقال للآغا أو الباشا. الآغا هذا من سلالة العثمانيين اللي كانوا عايشين في بغداد في فترة الستينات طبعا، وهذا كان من أكبر التجار، لكن كانت شغلته في الزراعة، وكان يتميز أن أي شخص عنده مزرعة يبي يبيعها يشتريها من الآغا. الآغا عنده عيال، أكبر عياله ينقال له وليد، وعنده شيت، وعنده محمد، وعنده فاطمة، لكن وليد هو ولده الكبير واللي معلمه على الزراعة ومعلمة على التجارة والبيع وشراء الأراضي والتخزين وهالأمور هذه. أما عيال الباجي لا، كانوا في بداية يعني دراسات وداشين الجامعة ويسافرون إلى دول ثانية لاستكمال الدراسة. المهم فما لهم في موضوع التجارة إلا وليد. فالآغا أبو وليد هذا أي واحد عنده مزرعة يبي يبيعها يشتري منه كاش، يعني أي شخص محتاج فلوس بمجرد أنه يعرض على الآغا أنه يشتري منه المزرعة يشتريها بدون تردد وفلوسه جاهزة. وأنتم عارفين إذا شخص عرض مزرعته أو بيته للبيع فتلقاه مضطر يعني، فيبي الفلوس تكون جاهزة. وفي كثير من التجار أيامها ممكن يعطيك نص المبلغ ويقول لك النص الثاني بعد شهر بعد شهرين لين يحصل يعني بعض الإيرادات، لكن كان الآغا فلوسه دائما جاهز. لذلك أي شخص يبي يبيع مزرعته يعرضها على الآغا. لكن الآغا كانت عنده صفة شوية سيئة، أنه يستغل حاجة الناس. يعني مثلا لما تجيه أنت ومحتاج تبي تبيع مزرعتك، ودائما المزارع ترى مستحيل يتخلى عن أرضه إلا في أمس الحاجة، وهو عارف هالموضوع هذا. فش يقول لك؟ أنت عارض عليه مثلا بيع المزرعة ب10,000، يقول لك لا أنا اشتريها منك ب8,000 وخليك أنت اللي تزرعها، يعني تستفيد منها كأنها عندك لكن هي ملك لي. لذلك أغلب المزارعين يوافقون، منها يأخذ فلوس ومنها يستمر في الزراعة علشان يعيش أهله. وفعلا أغلب المزارعين يبيعوا له ويسوون هالطريقة هذه ويشتغلون عنده في الأرض اللي يبيعونها. ومرت الأيام ويجيه واحد ينقال سالم. سالم هذا وارث أرض من أبوه ملاصقة لأرض الآغا أبو وليد، فهو عارف أن أبو وليد يحب أن تكون الأراضي اللي حوالين أرضه ملك له، فقال أنا بستغله وبعرض عليه المزرعة بسعر غالي لأني أنا فعلا محتاج وأبي أوزع الورث على أخواني وأنا بحاجة أني أبني بيت حق أسرتي. وفعلا راح حق الآغا أبو وليد وقال له يا أبو وليد أنا عندي مزرعة الفلانية وأنا جارك في المكان الفلاني. قال إيه نعم أعرفك حياك الله. قال أنت تعرف هذه أرض ورثة وأنا بعرضها عليك لكن ببيعها بالسعر الفلاني. الآغا استغرب، قال مزرعتك يعني ما تسوى هالمبلغ هذا. قال أنا عارف بس هذه يعني مجاورة لك، أحسن ما يأخذها واحد ثاني بعدين يغثك وكذا، أفهم. الآغا هني عصب، قال أنت يعني قاعد تستغلني يعني، خلاص أنا ماني شاري الأرض، روح شوف لك واحد ثاني يعطيك الفلوس اللي أنت تطلبها. هذا الولد سالم عارف أن ما حد من التجار عنده المبلغ كاش وكلهم يأجلون فيه، فكان يعني مضطر أنه يبيع حق الآغا أبو وليد. قال له يا أبو وليد زين نزل شوي. قال لا تبي بالسعر الفلاني، تبي ولا ما تبي؟ قال له مستحيل وهالكلام. قال له خليك تشتغل بنفس الأرض وأعطيك المبلغ. المهم بعد مباحثات بينهم وشد وجذ وافق سالم، مضطر انه يبيع الارض علشان يخلص وعلشان يسد الحاجة اللي عنده وعند اخوانه، وفعلا باع الارض واشتغل فيها مزارع. بعد ما راح وصرف الفلوس ووزعها على اخوانه وبنى بيت وصار ما عنده ولا فلس غير أجرته في زراعة الأرض اللي باعها حق الآغا، بدأ يحقد على أبو وليد. قال هذا الحقير خذ أرضي بالسعر والناس تقول لي أن هذا السعر أصلا قليل جدا بحق الأرض، والحين أنا صرفت كل الفلوس وصرت عنده عامل أجير. فحقد عليه، قاعد تطبخ معاه القصة هذه، تاكل وتشرب معاه، شلون أنا سويت كذي؟ شلون فرط بالأرض؟ المهم فقرر أنه ينتقم من الآغا. لا قال أنا مو بس أنتقم من الآغا، أنا بنتقم منه وأسرق منه اللي هو ثقة البيت، العقد اللي صار بينه وبين الآغا، ممكن أني أحصله عنده وأمزقه وخلاص وترجع للأرض ومنها أقتل الآغا بدون ما حد يدري. وقعد يبحث شلون الطريقة، اكتشف ان الآغا دائما ينام في المزرعة اللي داخل بيته، عنده بيت ما شاء الله قصر كبير في بغداد وحوالينا سور، وداخل هالسور حديقة كان ينام فيها الآغا. وتعرفون فترة الستينات يعني المكيفات قليلة جدا، يمكن حتى كانت بداية ظهورها يعني، فكان الجو كذلك يعني بارد في هالدول هذه. فحاط له الآغا مثل السرير أو التخت اللي عليه الناموسة، الناموسة هذه مثل الشبك اللي يحطونه على سراير الأطفال علشان ما تجيهم الناموسة والحشرات وهو نايم. فحاط الآغا سريرة في وسط هالمزرعة وحاط فوق الناموسة وينام فيها البراد. ويجي ذاك اليوم سالم ويتسلق سور بيت الآغا، وفعلا لقاه مثل ما كان يدري انه ينام في وسط الحديقة داخل البيت. المهم جاله شوي شوي وعارف ان اسرته وعياله كلهم نايمين داخل البيت، وجايب معاه مثل قطعة القماش وحاط فيها ماي وعلى طول حطها على وجه الآغا وهو نايم وضغط عليه بقوة إلى أن تأكد أن الآغا فارق الحياة. بعدين قعد يبحث يحاول يدخل البيت، لكن سمع أصوات، لأنه كان وقت صلاة الفجر قريب، وكان متعود الآغا أن زوجته العجوز هذه تجيه في هالفترة هذه تصحيه علشان يقوم يروح يصلي. أول ما سمع سالم صوت زوجة الآغا هرب من البيت وترك كل شيء وطلع. جت زوجته تصحي الآغا، مستغرب انه تأخر في النوم، يعني مو عادة انه يقوم بكر حق الصلاة. هو صحيح كبير في العمر لكن كان نشيط، تعرفون شياب اول يعني متعلمين على الخير يعني على العسل وعلى الاكل الطبيعي، مو مثلنا الحين يعني خلاص يعني. المهم مالكم بالطويلة، تصحي الآغا ما له حس ولا خبر، قامت تضغط عليه تصحيه وكذا، اكتشفت ان الرجال ميت، قامت تصرخ وتبكي، قاموا عياله ولد الكبير وليد وعيال الثانيين ويبكون ويصارخون ولتموا العالم ويشلون جثة الآغا وطلبوا رجال الأمن، قالوا يبا الرجال متوفي وفاة طبيعية. غريبة، الآغا يعني صحته كانت جدا ممتازة وما يشكي من أي مرض، يعني سبحان الله، يعني صحيح أن الموت حق والموت يجي فجأة ما يعرف الصغير ولا كبير، لكن يعني ما كانت فيه أي أعراض يعني، لكن هذا قضاء وقدر، رضوا بالأمر الواقع وسووا له عزة والناس كلها جت. الآغا ترى طيب جدا ورجل خير، لكن بالشغل ما عنده يمرحميني، الشغل شغل، التجارة تجارة، كان شديد فقط في التجارة، ولا هو من ناحية الخير وكذا كان في قمة الأخلاق. المهم الله يرحمه، ما عرفوا شنو سبب وفاته، وبدأ ولده وليد واستلم كل حلال أبوه. أبوه ترك له مزارع ومخازن وحلال من رب العالمين، ووليد الوحيد اللي يفهم في أمور التجارة وإدارة المزارع اللي أبوه اشتراها وعنده علم فيها، أما أخوان الثانيين لا، مشغولين في الدراسة وغيره. المهم صار وليد هو الكل بالكل، وهو رب الأسرة، وهو اللي يدير شؤون بيتهم. راحت الأيام وجت الأيام، اكتشف وليد إن المزرعة اللي اشتراها أبوه من سالم ما في أحد يعني يرعاها ولا أحد يزرعها. طلع سالم بعد ما قتل الآغا هرب من المدينة وراح مدينة ثانية، لكن ما كان يدري وليد ان كان سالم هو اللي يشتغل فيها. المهم راح جاب له واحد من العمال وقال له اشتغل في الأجرة الفلانية، قال اوكي واشتغل فعلا. بعد فترة وتمر سنين، سالم ما حس بالذنب، لا بالعكس كان حاقد، يقول أحسن زين سويت فيه، خلّه يروح، هذا اللي سرق أرضي، هذا اللي كذا، صرف الفلوس اللي عنده كلها وما عنده شيء، ولا والحين حتى الأجر اللي كان يأخذها من الآغا نظير زراعته للأرض اللي باعها له خلاص انقطع الأجر، فصارت حالته المادية تعبانة. رجع إلى مدينته، قالوا له انت وين رحت؟ قال والله دورت شغل، ما خليت مدينة، ما قالوا له ليش ما اشتغلت عند الآغا؟ قال الآغا انا سمعت انه توفى يعني. قالوا ايه روح حق ولده وليد. ففكر قال يعني ما حد يدري اني انا قتلت ابوهم. فعلا راح حق وليد، مرحبا عمي شلونك، هلا حياك الله. قال يا عمي انا بعت الأرض على أبوك في قبل كم سنة قبل لا يتوفى الله يرحمه، وأبي أشتغل عندكم. قال إيه زين، وإيش تبي تشتغل؟ قال أبي أشتغل مثل ما كان أبوك أول، ماشي على نظام اللي يشتري من الأرض يخليه هو نفسه اللي يزرعها. قال لا شوف حبيبي، نظام أبوي الآغا الله يرحمه هذا نظام قديم، أنا نظامي غير، تبي تشتغل أنا ما شغلك في نفس المزرعة اللي أنت بعتها، لا أنا شغلك في المخازن، أنا محتاج واحد في المخازن، تبي تشتغل؟ قال إيه أشتغل ما في مشكلة. المهم حقد على منو؟ على وليد. قال الظاهر وليد هذا ألعن من أبوه. راح اشتغل في المخازن، كان عندهم مخازن، مخزن كبير يحطون فيه الحنطة والشعير، أكياس كثيرة، وتجيه طلبيات يوزع على حسب الطلبيات. لكن سالم استغل وجوده في هالمخزن، قام يسرق المخزون، قام يبيع من هالحنطة وهالشعير بدون ما حد يدري. وليد مشغول في المزارع والأملاك اللي قام يعني يتولاها بعد وفاة أبوه، ومو فاضي حق المخزن ولا، ولأن سالم يعني كان جارهم سابقا، فقال هذا أقرب شخص ممكن أأمن على المخزن. لكن سالم درع بالمخزن درع، قام يبيع وياخذ الفلوس ويحطها في جيبه. كان جار المخزن واحد ينقال أبو مسعود. أبو مسعود كان كل يوم يطلع من بيته ويشوف المخزن، المخزن قريب من بيته، ويشوف بالليل ساعة ثنتين ثلاث سالم فاتح المخزن ويحمل بهالكياس في سيارات النقل، شاحنات الصغيرة هذه، أكياس شعير أكياس حنطة، ومستغرب أن التحميل دائما يكون وبشكل مستمر وقت الليل، يعني الناس نايمة وهذا يبيع بالشعير ويبيع بالحنطة، وشيء غريب يعني. فكان شاك بالموضوع، فراح حق وليد قال يا وليد أنا أعرف أبوك عمر ومخزنكم القريب من بيتي، أنا كنت دائما يعني أحط عيني وأعرف يعني نظام الشغل فيه وكذا، لكن يا ولدي أنا أبيك يعني تنتبه على حلالك، عينك على حلالك دوة، حط عينك على المخزن. قال يا عمي ليش شنو فيه؟ قال لا بس أنا ما أبي أظلم أحد لكن أبيك تنتبه على المخزن. قال يا عمي الله يخليك قول لي شنو فيه؟ قال لا ما في شيء أنا قاعد أقول لك خلك حريص بس. قال إن شاء الله. راح وليد حق المخزن شاف سالم، هلا سالم شلونك؟ يا سالم في شيء بالمخزن، في شيء خطأ قاعد يصير، يعني منتبه عليه. قال ليش يا عمي ما في شيء؟ غريب سؤالك، في شيء صاير؟ قال والله أبو مسعود جارنا اللي هني قريب منك يعني يقول لي خلك حريص على المخزن. قلت له ليش؟ قال لي لا بس حط بالك يعني وانتبه، في شيء يا سالم قول. قال سالم لا والله يا عمي ما في شيء، أبو مسعود رجال كبير يعني يمكن ما يشوف عدل يمكن كذا يمكن متوهم. قال المهم حط عينك على المخزن مضبوط، أبى أشوف وبتأكد من كلام أبو مسعود. قال له حاضر. هني سالم عرف أن أبو مسعود يراقبه، قال دام أن الموضوع وصل لهالحال هذه خلني أبيع بسرعة بسرعة وانتبه من أبو مسعود لا يكشف الموضوع. المهم الليلة اللي بعدها فعلا قام سالم ويجمع هالشاحنات بسرعة بسرعة، شيلوا وحملوا وعلى طلعة أبو مسعود وشافه راح له. قال يا سالم الحين الساعة 2 بالليل. قال هلا عمي هلا حياك الله، اي ادري الساعة 2 بالليل. قال شنو هالشاحنات وانت ما تبيع الا بالليل؟ غريبة يعني، عمك وليد يدري ولا ما يدري؟ قال اكيد يا عمي اكيد يدري، هو اللي قايل لي اكيد. قال اكيد. قال خلاص انا بكرة الصبح راح ابلغه. قال اي اوكي بلغ عمي. المهم راحوا الناس والشاحنات وسكر المخزن. هني قاعد يفكر سالم، الحين أبو مسعود شافه مرة ثانية وراح يبلغ على الشحنات هذه، قال أنا لازم أتخلص منه. ويقعد ينتظره على وقت صلاة الفجر كالعادة، يطلع أبو مسعود يروح يصلي ويقوم يتبع أبو مسعود من الخلف وعلى طول ويسدد له كم طعنة في السكين إلى أن تأكد أنه مات وخذ جثته ودفنها في أحد الساحات الترابية القريبة من المخزن. وهني انتهى أبو مسعود، ولا حد شاف ولا حد درى. أمن سالم أن ما في شاهد الحين على قضية السرقات اللي قاعد يسويها. اليوم الثاني ويسمع وليد بقصة اختفاء أبو مسعود. أهل قعدوا يدورون عليه، الرجال طلع حق صلاة الفجر وما رجع، اسألوا المصلين اللي معاه دائما يشوفونه قالوا ما جانا، ما خلوا مكان، بلغوا رجال الأمن قعدوا يبحثون عنه. وهذا أبو مسعود هو أحد التجار، يعني ممكن تعرض لسرقة، ممكن للخطف، يمكن أحد يبي فدية. المهم يقعدون يدورون عليه أسابيع وأشهر ما لقوا له أي أثر. لكن وليد قاعد يفكر في الموضوع. قال أبو مسعود قبل لا يختفي بلغني عن موضوع المخزن، وأنا بلغت سالم. يعني شلون اختفى؟ معقول له علاقة في الموضوع؟ قال لا ما أعتقد. المهم راح حق سالم، قال خلنا أشيك عليه وأتأكد. قال يا سالم أبو مسعود مختفي، وانت عارف أبو مسعود رجل تاجر، وذاك اليوم كان محذرني، ولما أنا جيت وحذرتك كذلك. تعتقد اللي كان خايف منهم أبو مسعود وكان يحذرني هم اللي اختفوه؟ طلع وليد هذا غبي وللحين مو فاهم تحذيرات أبو مسعود، رايح يقول حق المجرم نفسه سالم يقول السالفة. قال سالم قال والله يا عمي ممكن، ترى في ناس تخطف وفي ناس كذا وناس تبوك. قال شوف سالم تعال معاي، وراح وشرى له بندقية وقال خل البندقية عندك علشان تحمي نفسك في هالمكان هذا، وخصوصا هالمكان هذا مخطوف فيه أبو مسعود، وعلشان تحمي المخزون. قال جزاك الله خير يا عمي. المهم وراحت الدنيا أيام، بعدين فكر وليد بموضوع. قال الحين الموضوع إذا كانت التحذيرات عن المخزن أنا برجع مرة ثانية علشان يطمئن قلبي مرة واحدة، أبي أعلم على أكياس البضاعة اللي هو أخياش اللي هي الشعير والحنطة وغيره. راح فعلا إلى المخزن وطلب من سالم أنه يشتري له أغراض من السوق. قال له حاضر. راح سالم، قام وليد وحط علامات على أكياس الشعير والحنطة وعلى مواقع وجودها على الأرض علشان يعرف إذا كانت هذه البضاعة هي المخزنة أو جديدة أو تحركت من مكانها، أو أن الأكياس اللي تم التعليم عليهم طلعت برا المخزن. وقال حق يعني المحلات اللي عنده أن أبدا لا تعطون طلبات شراء من المخزن، يعني وقفوا البيع الفترة هذه. ليش يا عمي؟ قال ما لكم شغل. المهم بعد 3 أيام 4 أيام ويرجع مرة ثانية للمخزن. هلا سالم شلونك شو الأخبار؟ افتح المخزن. فتح المخزن قعد يدور الأكياس اللي معلم عليها ما لقاها، لقى أكياس جديدة اللي توهم مخزنينها، والأكياس متحركة من مكانها وناقصة. عرف وليد أن سالم سارق وخاين، قام على طول التفت على سالم، يا خاين يا حقير يا كذا، ليش يا عمي؟ أنا كنت معلم على الأكياس وأنت تسرق، وأنا أصلا ما قدمت ولا طلب شراء، شلون قصت الكميات؟ هني اكتشف سالم أن عمه وليد عرف كل شيء. على طول راح طلع البندقية اللي اشتراها له نفسه عمه ويطلق عليه النار ويقتله بطلقتين، وقام خذ جثة وليد ورماها في أحد المناطق البرية. لكن ما أسعف الوقت أنه يدفنها، يبي يرجع مرة ثانية للمخزن علشان يمسح الآثار الدم وكذا، يضبط الأمور داخل المخزن. رمى الجثة وقال الكلاب تاكل الجثة وما حد يدري عنه، ورجع. بعد يومين أخوان وليد فقدوا وأمه فقدته، ووليد يعتبر من أشهر التجار اللي موجودين في بغداد أيامها، قعدوا يقلبون عليه الدنيا ما خلوا مكان إلا بحثوا فيه عن وليد. صار هذا ثاني تاجر يختفي من بعد أبو مسعود. لكن أحد الرعاة الأغنام كان مار ويشوف كلاب اللي هي الكلاب البرية هذه قاعد تنهش في جثة، بلغ رجال الأمن حضروا وتعرفوا على صاحب الجثة أن هذا هو وليد. لكن الطب الشرعي أكد أن الجثة هذه تعرضت إلى إطلاق النار. خذوا الرصاصات اللي كانت داخل جثة وليد، قالوا من الشخص هذا اللي ممكن يفكر انه يقتله، ومن عنده بارودة ايامها. فقعدوا يبحثون. اول المشتبهين هم الناس اللي يشتغلون عند وليد، قاموا جابوا كل المزارعين وحراس المزارع وكذلك حراس المخازن، اسألوهم من اللي عنده بندقية، كلهم قالوا ما عندنا، وعمي وليد اصلا ما يعطينا اسلحة. لكن مرة واحدة شرى حق المخزن لانه كان سامع انه في احد يسرق او شيء كذي، وسلمه حق سالم. قال وين سالم؟ قالوا سالم احنا بلغناه ان رجال امن يبونه وما حضر، قال انا راح اجيهم بعد شوي. المهم يروحون حق سالم ويلقون القبض عليه داخل المخزن. يا سالم وين السلاح اللي عندك؟ طلع لهم بندقية. هذه البندقية ترى مو لي، عمي اللي شراها لي. قالوا اي ندري ان عمك شراها لك. افحصوها ولا الرصاصات اللي موجودة في جثة سالم مطابقة للرصاصات اللي تستخدم لنفس البندقية. قالوا لا، انت اللي قتلت وليد، اعترف مني منك. الرجال راح تقولوا لي يا ابو طلال ها لا تقول انهار. اي نعم انهار وبطل جربه. قال لهم يبقى انا اللي قتلته، وقتلته بعد ما اكتشف سرقاتي وكذا وكذا. قالوا لا اجل، شنو علاقتك في ابو مسعود؟ وين ابو مسعود؟ لان قضيه كانت مسجله ضد مجهول. اعترف قال خربانه بعد معدوم انا. قال لهم يبقى ابو مسعود هو اللي شافني وانا اسرق اول مره، وبلغ عمي وليد، ولما عمي وليد بدا يشيك علي انا قتلتهم ثيناتهم صراحه. قالوا لا يعطيك العافيه، احكموا عليه بالاعدام. قبل لا ينفذون فيه حكم الاعدام، سالم خلاص يعني تعرفون يا ماخذ الروح وين تروح، وانتم عارفين اللي بينعدم على جريمة قتل عارف شنو مصيره في الآخرة، راح يتحاسب. فقال على الأقل خلني أكفر عن ذنوبي، يعني أنا معدوم يعني مو فارقة إني أقول لهم قصة الآغا اللي قتلته قبل سنين. راح بلغ حراس السجن أبي أكلم القاضي الله يخليكم قبل لا تعدموني. قالوا لا أوكي، بلغوا القاضي أو يعني الممثل للمحكمة اللي يعني راح يشرف على موضوع الإعدام. قال اي آمر يا سالم ايش تبي؟ قال لا انا بعترف عن قضية قديمة. قال شنو القضية؟ قال في السنة الفلانية انا بعت الارض على الاغا ابو وليد وخذاها مني بسعر قليل، وانا صراحة يعني اقدمت على قتله وهو نايم. هني اكتشفوا ان ابو وليد الاغا او الباشا الله يرحمه توفى نتيجة يعني اختناق وليس يعني وفاة طبيعية. وهني طبعا هم قالوا لا ترى مو فارقة ويانا، اعترفت ولا ما اعترفت انت اصلا راح نقص رقبتك. وفعلا تم تنفيذ حكم الاعدام فيه. ما ادري عاد بالستينات اشنقوه ولا قصوا رقبته، عاد يمكن يعني تعرفون البلدان تختلف يعني. هذه نهاية سالفتنا، ولا تنسون الله لا يهينكم الاشتراك في قناتكم سوالف طريق، وفمان الله مع السلامة.